طيب فتنة الدهيماء دي الرسول قال عنها ايه بقى؟ ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا ايه؟ الا دخلته. انا ارى والله اعلم. وطبعا في اقوال تانية، احنا بنقول اللفظ قطعي الثبوت ظني الدلالة، فانا ما بقطعش، لكن بقول ان الفتنة ده هي المراد بها والله اعلم هي فتنة الثورات العربية. لان اللي حصل بعده، شوف كل الامال التي تعلق الناس بها تحولت الى خراب ودمار، وكم من المؤامرات رهيبة. يعني تعال شوف السودان دلوقتي، السودان يا حضرات بيحصل فيها اكتر من غزة، السودان بتتقطع، السودان بتتولع، السودان اهلها بينطردوا منه وبيجيبوا ناس من الدول اللي حواليهم يسكنوهم مكانهم، يحرقون الكرة احلال وتجديد. انا سمع النهاردة لسه راجل من السودان بيقول احنا في معركة وجود، بيطردوا السودانيين ويجيبوا ناس مكانهم يحطوهم مكانهم يسكنوهم مكانهم. فالهدف كله تفكيك الدول العربية كلها، تمزقها لدويلات متناحرة متقاتلة، زي ما انا قلت لحضراتكم زي بلاد الاندلس، وهم بيخططوا وبيحلمهم ان هم يبيدوا المسلمين والاسلام ويحتلوا هذه البلاد مرة اخرى ليعيدوها اليهم. فهي مؤامرات كبرى. يبقى فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة. ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل شيء بمشيئة من؟ بمشيئة الله. مش معنى ذلك إن أمريكا خططت ولا أوروبا خططت ولا اليهود خططهم ولا عملوا مؤامرات إن هم يعملوا اللي هم عاوزينه. لا يكون في ملك الله إلا ما أراده الله، فالملك كله يسير بمشيئة من؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى.